الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد إخوتي الكرام، فمع شرح نصوص العقيدة الطحاوية، وقد انتهينا كما ذكر الأخ خالد من الفقرة الأولى والثانية، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا شيء يعجزه ولا شيء يعجزه لكماله أو لكمال قدرته. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض، بل هذا أمر يسير وسهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. إيه هو النفي؟ هو ولا شيء يعجزه. فلما حينما أقول ولا شيء يعجزه، يبقى أنا بأثبت كمال قدرة المولى عز وجل. ولا شيء يعجزه، إذن أنا أثبت أن الله تبارك وتعالى كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. وذي قاعدة تحفظ، هذه قاعدة الحفظ، أن كل نفي يأتي في الكتاب والسنة الصحيحة إنما يراد به إثبات كمال ضده. إثبات كمال ضده. هنضرب أمثلة كما جاء في القرآن الكريم، لما يقول مولى عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، نفهم من ذلك أن الله تعالى له العدل المطلق، هو سبحانه وتعالى كامل في العدل، فلا يظلم عنده أحد، ولا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا. وحينما تقرأ قول المولى عز وجل: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، تعتقد كمال علم الله، فليس ثم ذرة في السماوات ولا في الأرض تغيب عن علمه سبحانه وتعالى، بل قد أحاط بكل شيء علم. يبقى لما أقرأ ولا شيء يعجزه، يبقى المقصود بها ايه؟ اثباته ضد هذا الايه؟ النفي، اللي هو كمال القدرة. لما يقول سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك احدا، يبقى المراد ان اثبت كمال عدله. لما يقول سبحانه وتعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، يبقى يجب ان اثبت كمال علمه سبحانه وتعالى واحاطته بكل شيء. وقوله: وما مسنا من لغوب، لغوب يعني النصب او التعب، وذلك نفهم منه كمال قدرة المولى عز وجل. فما دام قد خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما نرى وما لا نرى في ستة أيام وما مسه من لغوب، إذن هو سبحانه وتعالى كامل القدرة جل في علاه. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة من النوم، والنوم أخو الموت، والله تبارك وتعالى هو الحي. ولذا قال المولى عز وجل في بيان حقيقة التوكل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما ينفعش تتوكل على واحد ميت، لأنه ما دام قد عجز أن يدفع عن نفسه الموت أو أخو الموت اللي هو النوم، فلا يصح أن أتوكل عليه. ما دامت حياته يسبقها فناء أو عدم ويلحقها فناء، ما ينفعش توكل عليه، ما توكلش على واحد بس، الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا النفع يطلب مني أن أثبت كمال ضده، وهو كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. لما تقرأ قول المولى عز وجل لا تدركه الأبصار، وهذا لكمال جلال عظمته سبحانه وتعالى، فهو لا يدرك، إنما يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة وفي جنات النعيم. والرؤية كما ذكرنا من قبل غير الإدراك، الإدراك إحاطة، أما الرؤية فتختلف تماما عنها، ولذلك أثبت الله الرؤية ونفى الإدراك، فقال لا تدركه الأبصار، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يبقى أثبت أن هناك رؤية، لكن نفى إيه؟ الإدراك. فنفي الإدراك يثبت كمال ضد هذه الإيه؟ الصفة المنفية، ماشي، اللي هي إيه؟ كمال عظمته سبحانه وتعالى هو جلاله. ننفي إحاطة الأبصار به، يبقى بنثبت إيه؟ كمال جلال عظمته وكبريائه جل وعلا. يبقى خد بقى القاعدة دي، فالنفي الصرف لا مدح فيه، النفي الصرف لا مدح فيه. يعني إيه؟ ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا البيت للنجاشي وهو اسمه قيس بن عمرو بن مالك، من قصيدة يهجو بها بني العجلان، أورد بعضها ابن السيد في أبيات المعاني، وهو شاعر هجاء مخضرم يعد من أشراف العرب، إلا أنه كان فاسقا وكانت أمه من الحبشة فنسب إليه، ذلك سمي إيه؟ الحبشي أو النجاشي. هو بيقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني دول فيهم العدل الكامل أبدا، لأنهم ضعاف وعجزة، وأنهم لا يقدرون على أذى أحد فضلا أن يردوا الظلم عن أنفسهم، فهؤلاء عجزة. يقول لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. يبقى النفي لا مدح فيه، نفي الصرف لا مدح فيه. نضرب مثال ثاني، لما قال الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما يقدروش يأذوا حد ولو كانت الأذية بسيطة قوي، أو يدفعوا عن أنفسهم الأذى وإن كان هذا الأذى يعني دقيق جدا. ده بسبب إيه؟ بسبب ضعفهم وإن كانوا كثير العدد. يقول لما اقترنا بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. يبقى نفهم من كده أنه لم يأتي في القرآن الكريم نفي إلا ويراد من ورائه إثبات كمال ضد هذه الصفة. أي صفة نفي جاءت في القرآن الكريم لله تبارك وتعالى المراد منها إثبات ضد هذه الصفة أو كمال ضد هذه الصفة. وحنضرب مثال دلوقتي. يقول ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. دي برضو قاعدة لازم تحفظ. كل صفات المولى عز وجل الثابتة صفات الكمال كلها جاية ايه؟ مفصلة تفصيلا كبيرا، لكن نفي جه مجمل. جه مجمل يعني ايه كلام ده؟ ده عكس طريقة الكلاميين اهل الكلام بتوع الفلسفة لما يجوا يتكلموا عن صفات المولى عز وجل يجيبوا في النفي يفصلوا في النفي لدرجة تخليك تشمئز من سماع صفات السلب. ماشي؟ ولما يجوا في صفات الكمال والإجمال في صفات الكمال والإثبات يجملوها يخلوها في كلمتين ثلاثة. إنما في النفي عكس كده. زي واحد مثلا هيضرب مثال ده دلوقتي هنا، دخل مثلا عند رئيس جمهورية او عند ملك فيقول له ايها الملك العظيم انت لست كناسا ولا زبالا ولا كساحا، يعني عزكم الله اللي بيصلك المجال، ولا مش عارف ايه، ويقعد يقول له ايه، يجيب كل الصفات الزميمة اللي في الامة ويقول له انت مش دي بالتفصيل كده، وانت مش ابن كذا ولا انت ابن كذا ولا انت ابن كذا. فهل هذا يظن ان الملك سيتركه دون ان يقطع رقبته؟ لا يمكن، هيقطع رقبته. لكن لو دخل وقال له ايها الملك العظيم انت اعظم قومك واشرفهم واعلاهم مقاما وقدرا، وانت الذي تمد يد الكرم الى القبيل والصغير، وأنت الذي تبسط عدلك على الكل، وأنت الذي كفيت أبناء أمتك فلم يكن منهم جائع، وأنت الذي فعلت. يعملوا إيه الملك ده؟ يديله جايزة، خليه رئيس الوزراء. خدت بالك؟ فالتفصيل في النفي لم يأتي في القرآن الكريم، بل هو ذم. التفصيل في النفي ذم. صفات السلب لا تأتي أبدا، صفات النفي يعني لا تأتي أبدا مفصلة، إنما تأتي مجملة. لكن صفات الكمال تأتي مفصلة لأنها تظهر الكمال، تظهر الكمال. فبيقول هنا بقى إن طريق أهل الكلام اللي هم الفلاسفة واللي منصر على هديهم زي الأشاعرة والمعتزلة، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. عكس إيه؟ عكس طريقة القرآن الكريم، عكس طريقة أهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة ماشيين عليه على القرآن والسنة، إنما دول لما قالوا لا نقدم العقل على النقل فعملوا ايه؟ راحوا حطوا القرآن والسنة خلف ظهورهم وبدأوا يفكروا بعقوله. شوف جابوا بقى الطمات الكبرى دي لما يجي يتكلموا عن صفات المولى عز وجل صفات النفي، يقولوا ايه؟ هو ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة والعزلة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف شيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. انت حاسس بايه وانت بتسمع الكلام ده؟ مش قرفان؟ ايه ده؟ هل جاء في القرآن الكريم ده؟ ده جاء في القرآن الكريم كلمة جميلة قوي، بعض آية نصف آية كده حلوة قوي. قال ايه؟ ليس كمثله شيء. خلاص كل العك اللي عكوه ده ربنا سبحانه وتعالى اجمله، لان في هذا الاجمال تنام المدح، لكن هذا التفصيل فيه ذنب. زي ما قلنا برضو هيضرب الناس هو دلوقتي، ان لما اقعد اقول للمالك ده للامير انت مش كذا ومش كذا ومش كذا ومش كذا ومش كذا ومش كذا، يبقى كاني بشتمه، كاني بسيبه بالظبط. ها يقول ايه بقى؟ ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الداله على حدوثهم، ولا يوصف بانه منتهاه، ولا يوصف بمساحه ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الاقدار ولا تحجبه الاسطر، الى اخر ما نقله ابو الحسن الاشعري رحمه الله عن المعتزله. فابو الحسن الاشعري لما نقل هذا الكلام في كتابه مقالات الاسلاميين أراد أن يبين ضلال طريقة المعتزلة. والكلام ده على فكرة بيدرس بعضه، بيدرس بعضه في الأزهر، ليس بعرض ولا جوهر ولا ولا، هذا كلام خطير. حتى أولادي لما كانوا بيدرسوا إلى الآن بيدرسوا طبعا في الأزهر، ففي سنة أولى إعدادي الوقت جاي ابني بيقول لي فهمني يا بابا الكلام ده، أنا تعبت منه. قلت له يا ابني الكلام ده أصلا لا يجوز لك أن تقرأه فضلا أن تدرسه وأن تمتحن فيه. قلت الأول عدت أعلمه الأول عقيدة أهل السنة والجماعة، وكيف نقول في الله تبارك وتعالى أسماء وصفاته إزاي جت في الكتاب والسنة، فهمت الحق الأول. وبعدين قلت له تعالى بقى فهمك ده، ودي طريقة الكلاميين وطريقة الضالين ولا يجوز. قلت له إزاي بيدرسوها بابا في الأزهر؟ مش الأزهر دول علماء كبار؟ قلت له يا ابني ما هو مشكلة بقى، هقعد أحكي لك الحكاية من زمان، من أيام الفاطميين لما جم قفلوا مسجد عمرو بن العاص الذي بناه عمرو بن العاص الصحابي الجليل، ودرس فيه ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلما جاء الفاطميون إلى مصر أو قل العبيديون إلى مصر، أغلقوا مسجد عمرو بن العاص وبنوا مسجد الأزهر. مش منارة إسلامية، هم بنوها عشان ينشروا من خلاله المذهب الرافضي الشيعي، وظل المسجد ده مفتوح قرابة 200 سنة حتى جاء المخلص رحمه الله صلاح الدين الأيوبي. قبل ما صلاح الدين يفكر انه يحرر المسجد الأقصى، حرر المساجد من البدع، حرر الأمة من الضلالات، حرر الأمة من الانحرافات، وأرجعها إلى كتاب رب البريات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندها سهل عليه أن يفتح القدس. لكن النهاردة أقعد أعمل مؤتمرات وقول وجيش الجيوش برضه هتهزمه، لأن لا زالت الهزيمة النفسية جوانا، لازلنا غير معلقين بالحبل الذي أنزله الله من السماء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لازلنا بعيدين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش مئزاز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود إن عمرو بن العاص لما بنى هذا المسجد رضي الله تعالى عنه بناه لأجل نشر الحق، جم الفاطميين علشان يطمسوا الحق قفلوا الجامع ده. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وأن بنوا المسجد الأزهر وبدأ ينشر منه هذا الضلال. فما جه صلاح الدين الأيوبي أبطل كل هذه البدع وفتح مسجد عمرو بن العاص وأغلق المسجد الأزهر، وبدأ ينشر منهج أهل السنة ويبطل منهج أهل البدعة. وهكذا في ربوع ما كان تحت يديه من أرض للمسلمين، حتى جيش الجيوش بعد ذلك واستطاع أن ينتصر على الصليبيين بعد أن احتلوا هذه البلاد العظيمة أكثر من 90 سنة. أكثر من 90 سنة، وطبعا الإسرائيليين قعدوا حوالي 200 سنة معسكرين هنا، وإن كانوا يعني انكسرت شوكتهم على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، وفتح الله على يديه المسجد الأقصى. مين اللي فتح المسجد الأقصى برضو قبليه؟ عمر بن الخطاب. كيف فتح عمر بن الخطاب المسجد الأقصى؟ لما أقام العدل في بلاده، لما قام العدل بين المسلمين، لما جاء شعبه فقال والله لا يشبع عمر، لا يشبع من طعام لا يشبع منه شعبه او اهله او ذووه. سبحان الله، اقام العدل حتى دخل عليه الكافر فوجده نائم تحت الشجر، قال له ده عمر. عمر صح، هو ده عمر، هو ده اللي سمعنا عنه. حكمت فعدلت فأمنت فنمت. لكن اللي ما بيعدلش الظالم بقى له نهار عامل كده. فالمقصود ايه؟ ان هذا المذهب الضال ورث للأسف الى الاجيال فيما بعد، حتى درس او يدرس بقاله سنوات طوال في الازهر، وان ده منهج اهل السنة والجماعة، المنهج الاشعري والمنهج الماتريدي على انه منهج اهل السنة والجماعة. لا، الاشعري مش منهج اهل السنة والجماعة، المنهج الاشعري، ولا الماتريدي منهج اهل السنة والجماعة. منهج اهل السنة والجماعة خلاف كده، خلاف كده تمام. الاشعرة بيثبتوا 7 صفات فقط من صفات الله تبارك وتعالى، وبقية الصفات بيحرفوها، ولما يتكلموا عن صفات السلب يسهبوا ويطيلوا وتشبهوا في ذلك بالمعتزلة. والمتردية نفس الكلام، قريبين منهم، ولكن منهج أهل السنة والجماعة صافي نقي، كل ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات يثبته، وما جاء في الكتاب والسنة من نفي ينفو. لا يدخلون في ذلك متأولين ولا مكيفين ولا مشبهين ولا ممثلين ولا محرفين. فبنقول وفي هذه الجملة حق وباطل اللي فاتت دي، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب اللي احنا حكيناه كله اللي فات ده، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبان ولا كساح ولا حجام ولا حائك ولا لأدبك على هذا الوصف. وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، خد بالك جملة حفظ، يجب أن يكون التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، يجب أن يكون التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. ليه؟ لأن هذا هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، أو يبين حاله تفصيليا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. ده كلام جميل، أي واحد يجيب كلام من عنده لازم نعرض الكلام ده على الكتاب، فإن كان موافقا أخذ به، وإن كان غير موافق رد عليه أو ضرب به عرض الحاد، أيا من كان قائله، أيا من كان قائله. وهنا الرجوع للكتاب والسنة يكون على إيه؟ على وفق ما كان عليه أهل السنة والجماعة، والرجوع للكتاب والسنة يكون على يد العلماء لا على يد الجهلاء. فإن التكفير بتوع التكفير واللي هم أذنب الخوارج يقول لك لا كتب التفسير دي لا ما اعرفش فيها. لا. ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول لك القرآن واضح وضوح الشمس والسنة واضح مش محتاجين نفسر. فبص تلاقيه يخبط خط عشواء في تفسير الكتاب والسنة وهو طبعا عايز يعزلك عن العلماء وفي الاخر تشيخه هو وتخليه هو العالم. لا نقول لا كل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الانبياء واساس منهج اهل السنة والجماعة الرجوع الى العلماء والتأدب في الحديث معهم والاستماع اليهم والاخذ عنهم ما داموا قد استدلوا على ما قالوه بالكتاب والسنة. لا ان نجنب العلماء جانبا وقول لا انا افهم لوحدي. تفهم لوحدك ازاي وانت لم تأتي ادوات الفهم فضلا عن ادوات الاجتهاد؟ ومن الذي يحكم لك انك اتيت ادوات الاجتهاد او ادوات الفهم الا اهل العلم؟ فالعالم العلماء هم اللي بيشهدوله مش عشان انا قعدت كده وعشرة خمسين واحد قعدولي خلاص بقيت عالم. لا ما ممكن يكون اللي قاعدين دول اجهل مني او انا اجهل منهم وعايزين يرفعوني وخلاص. لا الذي يحكم للعالم انه عالم العلماء. دايما العلماء تيجيهم على طول يعني يعرف بعضهم بعض ويميل بعضهم لبعض ويمدح بعضهم بعضا. اما الجهلاء فلا حكم للغوغاء في الحكم على الناس انهم علماء او غير علماء. لا حكم للغوغاء. ولذلك لا يؤخذ برأي الجماهير في هذه المسائل انما يؤخذ برأي ايه اهل الحل والعقد اللي هم مين؟ لان العلماء دول ايه ورثة الانبياء. زي ما الصحابة كان يحصل اي مشكلة يرجعوا فين؟ يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجب على من كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجعوا اذا اهمهم امر الى اتباع رسول الله الى من اخذوا من رسول الله الى العلماء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم والعلماء ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وفي. فالمعتزلة ركنوا العلماء على جنب وبدأوا هم يخترموا من عندهم او قل ركنوا الصحابة والتابعين على جنب وبدأوا هم يحكموا عقولهم فيما جاء في الكتاب والسنة وجعلوا ما يقولونه حاكم على الكتاب والسنة. لا الاصل الكتاب والسنة هم اللي بيحكم على ما يقوله الفرد. والمقصود ان غالب عقائدهم السلوب يعني غالب الكلام اللي بيكتبوه في العقيدة صفات السلب صفات الايه السلب او صفات النفي صفات السلب او صفات النفي ليس بكذا ليس بكذا. واما الاثبات فهو قليل جدا وهو مثلا يثبته ايه انه عالم قادر حي. دي اقصى حاجة ايه يثبتوها المعتزلة. الاشاعرة يضم اليها الكلام ويضم اليها السمع ويضم اليها الايه البصر. حتى الكلام عند الاشعريين يقولوا القرآن ده كلام الله لكن ده كلام نفساني كلام نفساني كان في الله تبارك وتعالى وخلقه في جبريل وجبريل يعني ألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو يخلقه الله تبارك وتعالى في من شاء من عباده. هذا كلام ضلال هذا كلام ضلال. لكن القرآن كلام الله غير مخلوق صفة قائمة بذاته جل وعلا وأنه تبارك وتعالى لا زال متكلما يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. والقرآن كلامه وما من كتاب أنزله على أحد من عباده من المرسلين والأنبياء إلا وهو كلامه سبحانه وتعالى. ولكن العباد مدوا أيديهم فحرفوا كلامه في التوراة والإنجيل وما سبقهم والقرآن الكريم لن يستطيع أحد أن يصل إليه بتحريف لأن الله تبارك وتعالى أقام من السنن الكونية على حفظه ما شاء وما أراد وهو سبحانه وتعالى المتكفل بعد ذلك بحفظه وكمال حفظه والإحاطة برعايته. قال وإنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له تحفظه. فأهل الضلال ييجوا في صفات النفي وصفات السلب ويفصصوا فيها يفصلوه وييجوا في صفات الإثبات ويجملوه. وأكثر النفي المذكور اللي احنا قلناه قبل كده ليس بكذا ليس بكذا، ليس متلقا عن الكتاب والسنة. يبقى انا لما يجي آية في الكتاب والسنة في صفة من صفات النفي مفيش مشكلة، لا يعجزه شيء في القرآن الكريم، ليس كمثله شيء في القرآن الكريم، لا تأخذ سنة ولا نوم في القرآن الكريم، ولا يعزم عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض في القرآن الكريم كده، ولا يظلم ربك أحد. كل هذه الصفات صفات السلب جاي في القرآن، اللي جاي في القرآن الكريم يبقى هو اللي نعتقده. أما أن نفصل رحمك الله نيجي عند قول تبارك وتعالى ليس كمثله شيء ونبتدي نفصل بقى ونقعد نقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، يبقى هذا ايه؟ ضلال. لكن العقول فاهمه، هنا انت لما تسمع قول المولى عز وجل ليس كمثله شيء، يبقى كل ما خطر بذلك مما لم ياتي في الكتاب والسنه فالله بخلاف ذلك، مش محتاج حاجه. ليس كمثله شيء، اول ما تسمعها تفهم على طول منها ان الله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي اللي هو ليس كمثله شيء. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. يبقى معنى هذه الجملة إن المراد أنه سبحانه وتعالى متفرد بصفات الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه. يعني فين؟ في القرآن الكريم، أو وصفه به رسله الكرام كما جاء على سيدنا السلام في السنة الصحيحة، أو ما وصفه به رسله قبل محمد صلى الله عليه وسلم لأقوامه. ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده. طب هو الذي الحديث ده بيتكلم عن إيه؟ عن الأسماء. لكن الجملة اللي قبليه بيقول لك وأنه سبحانه وتعالى له صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. ايه وجه الاتفاق بين هذه والحديث؟ ها بالضبط كده، لان كل اسم من اسماء الله تعالى ها يتضمن صفة من الصفات وليس العكس. بقولنا قبل كده ان الاسماء تأخذ من كل اسم ايه صفة، الرحمن الرحيم صفة ايه الرحمة، العليم صفة ايه العلم، وهكذا. فكل اسم له صفة، فلما يقول لك وله صفات لم يطلع او لم يطلع عليها احد من خلقه، وده مأخوذ من قول الله صلى الله عليه وسلم مما استأثر او استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني من الاسماء، نفهم من ذلك ان كل اسم ايه يشتق منه صفة وليس العكس. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله، لما يجي نتكلم عن صفات المولى عز وجل بعد ذلك هنقول يعني الضلال بتاعهم في الصفات جه منين. طب واحد يقول الله، طب ما هو قول الشيخ ولا شيء يعجزه ده نفي وما جاش في القرآن. قول لا جه، قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. خد بالك قوي، يعني عايز أقول إن ما من اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تختم بها آية من الآيات إلا في ارتباط وثيق. اوعى تحسب إن ختام الآيات ده كده، لا. فاكر الرجل الاعرابي اللي دخل يصلي خلف إمام من الأئمة، فقرأ الإمام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله جزاء بما كسب إن الله غفور رحيم. فالأعرابي عمر ما سمع القرآن بكده، لسه أسلم جديد، فقال له إن الله كان عليما حكيما، هو اللي رد من غير ما يكون حافظ القرآن. فبعد ما خلص كان بيصلي جنبيه واحد من الحفظة، بيقول له انت عرفت منين؟ قال له لا يمكن بحال الاحوال ان يكون هذا كلام الله وهذا ما فيهوش توافق ابدا. كيف يقول اقطع ايده جزاء من الله نكالا بما كسب وبعدين تقول له ان الله غفور رحيم؟ ما تتفقش دي، ده لازم يكون هذا عن عز وعن قوة وعن تمام القدرة وعن كمال علم، فلازم يكون عليما حكيما، عزيزا حكيما، لازم يكون عزيزا حكيما. اختم الآية كده. فنفس الكلام، ما من آية من الآيات إلا لازم تبص لعجز هذه الآية لتفهم المراد من صدر هذه الآية. شوف لما يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. العجز يأتي عن حاجتين، عن جهل وضعف، والقدرة التامة تأتي عن حاجتين، علم وقدرة. الإحاطة أقصد تأتي عن حاجتين، العلم والقدرة. يبقى أي واحد عاجز ها تعرف انه ايه؟ جاهل وضعيف. والله تبارك وتعالى موصوف بكمال القدرة وكمال العلم، أيعجزه شيء؟ حاشا وكلا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. واحد تيجي تقول له تعالى صلح العربية دي، يعني ماشي العربية وقفت فجأة، فيعجز عن تصليحها. ليه يا عم؟ انت ناقص ايد، ناقص رجل، انت زي الميكانيكي بتشوف وبتسمع وبتحرك وليك ايدين ورجلين، ودي العدة قدامك. ايه؟ يقول لك اصلا انا ماليش في الميكانيكا. يبقى العجز راجع ليه؟ للجهل بما يريد القيام به. واحد تاني عنده علم الميكانيكا كامل، وكان ما شاء الله مبصر، وكان بيصلح أبداع عربي، فأصيب بعمى أو أصيب بشلل، عفانا الله وعفى السامعين جميعا، فيجي بالعربية تعالى يا عم صلح العربية دي، يقول لك ما أقدرش، ده انت كان بيضرب بك المثل في تصليح السيارات، يقول لك ما أقدرش، أنا عاجز دلوقتي. عاجز ليه؟ لعدم وجود القدرة على القيام بهذا العمل، لعدم وجود الايه؟ القدرة. فالعجز اما يأتي عن جهل واما يأتي عن ايه؟ عن ضعف. والله سبحانه وتعالى منزه عن الضعف وعن الجهل، بل هو سبحانه وتعالى العليم القدير. أيعجزه من شيء في الارض ولا في السماء؟ كلا. يقول وإما من عدم علمه، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب أي لا يغيب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداهة العقول أو ببداءة العقول، يعني المبادئ الأساسية في العقول أو بداهة العقول، زي ما قلنا في اللغة الدرجة، يعني بقولك ايه بنعرف بداهة، ده الواحد يعرفها بداهة. فقد علم ببداهة العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز تبعا لذلك. يبقى مدام عرف المسلم او عرف الانسان كمال قدرة الله وكمال علمه، فعلى طول ينتفي ايه؟ العجز، لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى عرفنا ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، وأن هذا النفي ثبت في القرآن الكريم، وأننا لا ننفي عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه، ولا نفصل في النفي إلا ما جاء مفصلا في الكتاب أو السنة، ولا نجمل في الإثبات إلا ما جاء مجملا في الكتاب أو السنة، بل ننفي عن المولى عز وجل ما نفاه عن نفسه في كتابه أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على ألسنة رسله، ولا نثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه في الكتاب أو على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. لا ندخل في ذلك بعقولنا مكيفين ولا مؤولين ولا ممثلين ولا مشبهين، بل نؤمن بكل ما جاء في السنة والكتاب على وفق ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وطريقة أهل الضلال من المعتزلة ومن سار على ضربهم من تفصيل النفي وإجمال الإثبات طريقة باطلة لسببين: لأن هذه الطريقة مخالفة للقرآن الكريم، ولأن هذه الطريقة لم تكن طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كل الرسل دعوا إلى قوله لا إله إلا الله. وقرأنا في أول الشرح خالص أن نوح عليه السلام قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هود قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صالح قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخره، وحتى محمد صلى الله عليه وسلم قال اعبدوا الله ما لكم من إيه من إله غير، أو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. يبقى هذه الكلمة هي أساس الدين، كل الأنبياء دينهم إيه؟ الإسلام، دينهم واحد، دينهم واحد، ما من نبي إلا وكان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويدعو الناس لعبادة الله وحده لا شريك له. فيه نبي جه بحاجة غير كده؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، لكن كانت بتختلف الشرائع، افعل ولا تفعل، دي مختلفة من جيل إلى جيل، من نبي إلى نبي، من رسول إلى رسول، من أمة إلى أمة. لكن برضه كان فيه صلاة بصفة عامة، صيام بصفة عامة، زكاة بصفة عامة، حج بصفة عامة، مكارم الأخلاق كلها موجودة بصفة عامة، بر الوالدين موجود بصفة عامة. تفصيلات هذه الأشياء كانت بتختلف من أمة إلى أمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاللي قبلنا كتب عليهم الصيام، وأيضا كتب عليهم الصلاة والزكاة والحج إلى آخره، لكن تفصيلات هذه الأشياء كانت مختلفة. إيه الحاجة الوحيدة اللي مش مختلفة أبدا بالنبي والتاني؟ دينه، إسلامه، توحيده، توجهه لله تبارك وتعالى. ما كما قال المولى عز وجل: ما كان النبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يعني ولكن النبي يقول إيه؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فما من نبي من أنبياء إلا وكان دينه الإيه؟ الإسلام. يبقى هو ده معنى الإيه؟ الإسلام، معنى الإسلام كدين كل الأنبياء كانوا عليه، لكن كشريعة كان بيختلف من زمان إلى زمان، والاختلاف في الشريعة مفيش مشكلة. زي إيه بالظبط؟ واحد متجوز ثلاثة أربعة ومخلف من دي ومن دي ومن دي ومن دي ومن دي، كل واحد من دول أمه غير التاني، ثلاثة أولاد الأولانية، أربعة أولاد التانية، اثنين أولاد الأولى، أربعة أولاد الخمسة إلى آخره، يعني مختلفين العيال، أمهاتهم شتى لكن أبوهم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معشر الأنبياء بني علات، بني علات، ديننا واحد، وأمهاتنا شتى أو شرائعنا شتى. كل الأنبياء دينهم واحد زي العيال دول كلهم أبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة. يبقى الأنبياء كلهم دينهم واحد لكن الشرائع إيه؟ مختلف. عشان ما واحد شيء كان زمان دايما الشبهات دي يلقيها الاعداء وتلقى في اذهاننا نتيجة الشيطان ووسوسة الشيطان. يقول طب لما كان ده دينه زي ده زي ده كان لازمتها ايه يبعت كل الانبياء دول قبل محمد؟ طب ما كان بعت محمد من الاول وخلاص. مش كده؟ مش الشيطان بيقول كده؟ نقول له التعبير ده كل نبي الانبياء كان يبعث الى قومه خاص ومحمد بعث الى الناس كافة. ثم ان كل الانبياء جم بنفس الرسالة اللي جم بها محمد. مش ما اختلفش. مفيش اختلاف. صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. مفيش اختلاف. لكن الاختلاف كان في ايه؟ في الشريعة. والشريعة كانت بحسب الحالة والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والحربية التي كان يعيشها القوم. ها؟ وما كنت بدعا ايه؟ قل ما كنت بدعا من الرسل. فلم يكن بدع يعني لم يكن رسول قائم يعني لم يأتي قبله، بل قد جاء كل الرسل قبله بنفس الذي ايه؟ قد جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. نقول بقى هذه الكلمة كلمة التوحيد التي دعت اليها الرسل كلها كما تقدم ذكر. واثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والاثبات المقتضي للحصر. يعني ايه؟ لا اله الا الله. لا اله ده ايه؟ نفي. الا الله ده ايه؟ مش اثبات بس، ده اثبات مقتدي للحصر. يعني مفيش اله تاني الا الله. مش اثبات بس ان الله هو الاله هو اله، لا ده اثبات ان الله هو الاله الحق. اثبات مع الحصر. إثبات مع الحصر. فإن الإثبات المجرد نقوله لا إله إلا الله، لا إله ده إيه؟ نفي. إلا الله ده لا مش إثبات بس، ده إثبات مع الحصر. ليس فيها معنى إثبات أن الله إله، لكن إثبات أن الله هو الإله الحق وما سواه آلهة باطلة. حتى وإن سماها الناس آلهة أو ذكر الله في كتابه الكريم أن الناس يدعون أنها آلهة، أو يقال للعباد الآلهة من دون الله يوم القيامة اتبعوا ما كنتم تعبدون من هذه الآلهة، فيتبعونهم حتى يلقوا في النار. يبقى هذا النفي وهذا الإثبات مش إثبات مجرد، هذا نفي تام للإلهية عن كل ما يعبد من دون الله، ثم إثبات الإلهية الحق لله سبحانه وتعالى. فإن الإثبات المجرد إله إلا هو الرحمن الرحيم، ده قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بعد ما قال وإلهكم إله واحد، ليثبت أن هذا الإثبات مع تمام الحصر. لان ممكن كل طائفة من الطوائف تقول الاله بتاعنا هو الاله الواحد، هو الاله الحق، هو الاله الواحد. كل واحد يقول لك احنا الهنا ايه؟ اله واحد، اله واحد، اله واحد. تقول لا، ده احنا مقصود بالاله الواحد اللي هو الله الرحمن الرحيم وما سواه باطل. يبقى ده معنى قوله وإلهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللي بيعبد البقر يقول لك ما احنا بس بنعش البقرة بس، لا اله وحده. اللي بيعبدوا مش عارف الله يقول لك احنا ما بنعبدش الا اله وحده، الا احنا ما بنعبدش الا جبريل بس، احنا ما بنعبدش الا هذا النبي بس، احنا ما بنعبدش الا الحجر ده بس، ده اله واحد. لا، ده مش مقصود كده. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يدفع هذه الشبهه فقال لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يبقى هذا الاله الواحد يجب ان يكون هو الله الرحمن الرحيم وما سواه فإله باطل. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني، هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غير، فقال تعالى لا إله إلا هو. وقد اعترض صاحب المنتخب هو الحسن بن صافي بن عبد الله أبو نزار البغدادي الشافعي الملقب بملك النحاة، هو هذا رجل نحوي. احنا عايزين نحط نقطة مهمة جدا يا اخوانا، المعاني اللغوية للألفاظ الشرعية ها ليست هي المقصودة فقط لفهم المعنى الشرعي من اللفظ. يعني مش كل لفظ جاء في الكتاب والسنة تنفتح لسان العرب وتعرف معناه خلاص، لا، هناك لكل لفظ معنى لغوي وربما يزيد عليه بمعنى شرعي جاء به المشرع صلوات ربي وسلامه عليه. يعني الصلاة، ما ضربنا المثال قبل كده، الصلاة، الصلاة يعني ايه؟ دعاء، مش ده معناه في اللغة؟ يبقى ربنا لما يقول واقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين، طول الليل وطول النهار دي بندعي، صح ولا ما صحش؟ ما صحش. ليه؟ لان الصلاة جه زيادة معنى لها في الشرع، وان هذه الحركات المضبوطة بهذه الالفاظ المحفوظة بهذه الدعوات الى الى الى اخره، المعنى الشرعي ليه؟ الصلاة. يبقى ما ينفعش تقول ده المعنى اللغوي كذا. فابو نزار هذا البغدادي لما يعني قيل له ان لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله او لا اله حق الا الله، قال ايه؟ فقد ذكروا في ترجمته المنتخب في جملة مصنفاته في النحو وقالوا انه كتاب نفيس يقع في مجلدة له ترجمة مطولة في تهذيب تاريخ ابن عساكر. قال ايه؟ وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا اله الا الله، فقالوا تقديره لا اله في الوجود الا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الاله، ومعلوم ان نفي الماهية اقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاضمار اولى. يعني هو جه حب يفصلها، فليه لا اله في الوجود الا الله، فهذا يعني نفي، يقول ان نفي الماهية اقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود. مجرد نفي الوجود ما ينفعش، ده انت لازم تنفي الماهية، تنفي الاله من الاصل، مش تنفي وجود اله تاني، لان ممكن يعترض عليك الكفار ويقولك ما هو ده الهه وبنعبده وبنيجي ندعو عنده وبتحقق دعانه. يبقى الوجود ليس هو النفي المراد، لكن النفي المراد هو نفي الماهية، ان ده مش اله اصلا، مش نفي وجود الاله. انت فاهمين ولا مش فاهمين؟ الماهية، ماهية الاله يعني ايه؟ حقيقة الشيء، الماهية حقيقة الشيء، حقيقة انه اله. يعني يقولك لا اله في الوجود الا الله، واحد يجي يقول لا ما هو بوزة ده شوف قد ايه ضخم ازاي وموجود اهو، وبعدين كمان ايه ده احنا لما بنروح عنده وبندعو وبنسجد له بتتحقق كل امانينا. يبقى هل يصح ان نقول لا اله في الوجود الا الله؟ لا يصح، لانك انت هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني اخراج هذا الاضمار بصورة الوجود خطأ، لان نفي ماهية الاله اولى من نفي وجوده. ممكن يكون موجود بس ده مش اله، خد بالك هو ده المقصود، ده مش اله، احنا عايزين نقول كده ده مش اله، انما ده مش اله موجود خطا. يبقى هنا لا اله الا الله ما ينفعش اقول معناها لا اله في الوجود الا الله، لان معنى لا اله في الوجود الا الله انا بنفي وجود الاله، لكن لما اقول لا اله حق الا الله بل في ماهية الاله، حقيقة الاله، ان ممكن يكون الصنم موجود، الحجر موجود، الشجر موجود، الجن موجود، لكن ده مش اله، لانه يعجز، لانه لا يسمع ولا يرى كان صنما، لانه لا يحيطه سمعه ولا بصره بالمسموعات ولا بغيرها، ولا بصره بالمرئيات ولا بغيرها ان كان موجودا، لا لا لا الى اخره. يبقى ده مش اله حق، يبقى النفي هنا مش نفي وجود، ده نفي ايه؟ ماهية، نفي حقيقة، لا اله حق الا الله، ده المعنى الصحيح، لا اله حق الا الله. يبقى هنا بننفي وجود الالهه الاخرى وبننفي ماهيته، ان كان حد قال لا ده موجود اهي قدامنا ملموسة او تتحقق امامينا عندها، يبقى نقول لا ده مش اله، انما ده ليتحقق لك تلبيس من الشياطين، او ان الله يمد لك ويستدرجك فيحقق لك بعض هذه الاماني لتستمر على ضلالك كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا لتستمر في الضلالة حتى تقع على وجهك فيه النار. ما احنا كده هنطولها، هي اصلا هي لوحدها مش محتاجة الكلام كله، هو عشان يبينها للناس، لان الصوفية لما قالوا لا اله الا الله يعني في الوجود، فهو ده كلام الصوفية اصلا، والنحويين يعني حققوا هذا الكلام، وهذا بقى المعنى اللغوي اللي هو مش مراد، المعنى الشرعي اوسع من كده. فلما اقول لا اله في الوجود الا الله هذا غير مراد، دام المراد الصحيح لا اله حق الا الله، لا اله حق الا الله. وهنشوف دلوقتي كلام الشيخ ابن باز على هذه النقطة، كلام جيد. واجاب ابو عبد الله محمد بن ابي الفضل المرسي، وهو الامام العلامة البارع المفسر المحدث النحوي المتفنن شرف الدين، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابي الفضل السلمي المرسي الاندلسي المتوفى سنة 655 هجرية، وكتابه ري الظمآن هو في تفسير القرآن، وهو كبير جدا، قصد في ارتباط الايات ببعضها ببعض، يعني ربط كل آية باللي بعدها وربط كل صورة باللي بعدها، جعل القرآن كله سلسال لا انفصام بين حلقاته، وهذا هو الحق فعلا. يقول أجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن في كلام، فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، اللي هو اللي قال إيه لا إله في وجود إلا الله، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه زي أستاذ النحو، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدا، والا فما قاله من الاستغناء عن اضمار فاسد. واما قوله اذا لم يضمر يكون نافيا للماهيه فليس بشيء، لان نفي الماهيه هو نفي الوجود، لا تتصور الماهيه الا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهيه ولا وجود، وهذا مذهب اهل السنه خلاف المعتزله، فانهم يثبتون ماهيه عاريه من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا لله ولا المبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى قد خلقتك من قبل ولم تك شيء، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. هنقول بقى الجواب بالتفصيل شوية، كلام الشيخ ابن باز جيد جدا في هذا الدين رحمه الله. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحوية، ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، اللي هو لا إله في الوجود إلا الله، يعني خدوا بالكم أنا لما قلت مسألة لا إله في الوجود إلا الله ده كان كلام النحويين، وصاحب المنتخب بيبطل بيقول لا ما ينفعش نقول في الوجود، لأن هذا نفي للوجود والمقصود نفي الماهية، فالواجب أن احنا يعني لا نتكلم أبدا عن الإضمار في لا إله إلا الله، نتركها على ما هي عليه. فبيقول هذا الرأي ربما ينصر كلام المعتزلة في أنهم يعني ينفون الماهية، أو زي بقوله فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، يعني لما جم تكلموا عن صفات المولى عز وجل فعملوا إيه في الصفات؟ عطلوا الصفات وأثبتوا الذات بلا صفات، وقالوا والمقصود في إثبات الذات ليس الوجود وإنما الإيه؟ المهي. وطبعا هذا كلام ايضا مردود وخلاف منهج اهل السنة والجماعة، فاهل السنة والجماعة زي ما ذكر الاخ هنا دلوقتي، وصحيح انك تقول لا اله حق في الوجود الا الله سبحانه وتعالى لاثبات المهية واثبات الوجود. الشيخ ابن باز بقى بيقول ايه عشان يبين الحته دي بالتفصيل. ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة، ويده الشيخ أبو عبد الله الموسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، خد بالك، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواه. يبقى كلمة في الوجود زي ما ضربنا المثال، قلنا لما أقول لا إله في الوجود إلا الله، ده هترجع إلى عباد الأصنام وقولوا ما هو ده موجود وبتتحقق أمين عنده، يبقى هذا إيه إله، يبقى أيضا هذا المعنى غير صحيح. وتقدير الخبر في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وتعالى وطلان ما سواه، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فقد أثبت وجود آلهة. وقوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أثبت وجود آلهة يعني في اعتقادهم هم، وإلا فهي في الحقيقة ليست بآلهة. يقول فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض اللي هو اعتراض الايه كلمة الوجود، وبيان عظمة هذه الكلمة لا إله إلا الله وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهي كلمة حق لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة. يعني تقول ايه لا إله حق إلا الله، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك، من أدلة يعني أن معنى لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة فهي إيه؟ لا إله إلا الله، وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم. كلمة يعني عما تقولها يعني أشفع لك بها عند ربي، فقال له إيه هي؟ قال لا إله إلا الله، فنخر القوم وخرج أبو لهب وأبو جهل وشلة الإيه الكفار كلهم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأن هم لما سمعوا الكلمة قال لهم بس دي كلمة هتقولوها، كلمة هتقولوها قول الكلمة دي، ففهموا إن الكلمة دي مش كلمة، دي منهج حياة، لأن لما أقول لا إله إلا الله يعني كل الأصنام اللي أقاموها حول الكعبة 360 سنة دول باطلة، وإن منهج حياتهم كله القائمين عليه باطلة، وإن طريق زواجهم وطلقهم وأكلهم وشربهم وحلهم وحرمهم وبيعهم وشراهم وإلغى باطل. هذه معنى لا إله إلا الله، إن كل هذه الحياة اللي أنتوا عايشينها دي باطل، والآلهة اللي بتعبدوها دي باطلة، وعليه لو قالوا الكلمة يبقى لازم يعملوا ايه؟ سيغيرون منهج حياتهم من اوله الى اخره، فلا اله الا الله منهج حياة. يقول وامتنعوا من الاقرار بها لعلمهم بانها تبطل آلهتهم، لانهم فهموا ان المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه، ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا اله الا الله، قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلو كانت المسألة كلمة كان قالوها واستمروا على ضلالهم وجمعوا بين الحق والباطل. لا، المقصود هذا، هذا المقصود غير مقصود أبدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود الحق أنك إذا قلت لا إله إلا الله أصبح كل ما تعبده من دون الله باطل، وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال وتضع الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. يبقى معنى لا إله ولا إله غيره اللي هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. برضو الصوفية قالوا لا معبود إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود في الوجود إلا الله، أرادوا بذلك إيه؟ عقيدة الاتحاد والحلول، إن أي حاجة تعبدها هي الله والعياذ بالله. وعشان كده قال الحلاج إيه؟ وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالمقصود أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، تتحفظ برضه، أو لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله حق في الوجود إلا الله. بهذا ينتهي درسنا اليوم في شرح ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. طبعا احنا يعني نخش مع الفقرة بعد كده الخامسة والسادسة، احنا بنحفظ الفقرات دي علشان نسمع، انا مش عايز اسمع بس من الاول عشان ايه كلمتين المصاف كلهم، فتحفظوا علشان لما نيجي نسمع ان شاء الله تبقوا مستعدين وتزعلوني منكم. احنا خدنا الفقرة الاولى، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له، ان الهمزة تفضل، إن الله واحد لا شريك له، وده أقوى في اللغة، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. إن شاء الله المرة الجاية ناخد الفقرة اللي جاية اللي هي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. إن شاء الله الأسبوع الجاي كله أجازة، سبت وثلاث وأربع مش هقدر أدي أي درس الأسبوع الجاي، ولا سيرة ولا عقيدة ولا فقه، وهيبقى أجازة العيد إن شاء الله كل سنة طيبين. وال ان شاء الله نبدا على طول من السبت اللي بعديه الدروس باذن الله تعالى، درس السيره في مسجد هبه الرحمن، ودرس العقيده هنا، ودرس الفقه في الرحمن. بكره في درس فقه، درس الفقه بكره موجود. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. اني احبك في الله، احبك الله زحفنا فيه، ونسالك الدعاء غفر الله لي ولك. هذه القواعد في الاسماء والصفات صحيحه ام لا؟ إثبات مفصل، نفي مجمل، إثبات مقيد، ونرجو التوضيح جزاكم الله خير. ما شرحت الكلام ده؟ ما الحكم في حديث صححه البخاري وضعفه الألباني؟ أولا الألباني ما ضعفش حديث يعني في صحيح البخاري، ولا حديث ضعفه في صحيح البخاري خالص، حتى التعليقات الشيخ ابن حجر العسقلاني جايب تغليق التعليق، وما بين كل تعليقات الشيخ البخاري الإمام البخاري أنها مستدة من طرق أخرى في كتب أخرى صحاح أيضا، لكن الشيخ الألباني ما ضعفش حديث عند البخاري. فما رأيك بتمسك السلفية بحكم الألباني؟ الألباني رحمه الله عالم ومجدد هذا القرن. الألباني 50 سنة أو يزيد خدمة للسنة، رجل يعني تبحر في كتب وأخرج أحاديث إلى النور لم تخرج منذ 1000 سنة، في مخطوطات لم تخرج منذ 1000 سنة أخرجها الشيخ الألباني وحكم عليها وبين صحتها وضعفها، وقام بمنهج كانت الصحوة الإسلامية اللي احنا الحمد لله نتاجها الآن أحوج ما تكون إلى هذا المنهج، منهج التربية والتصفية أو التصفية والتربية. فقال إن ضعف الأمة السابق رجع لأنهم تربوا على ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحاديث الضعيفة والموضوعة سبب ضعف الإيه؟ الأمة. فكان لزاما لكي نربي جيلا قويا فتيا يعيد للأمة مجدها وعزها، يجب أن نصفي التراث أولا مما علق به من احاديث ضعيفة وموضوع واقوال مخالفة لكتاب السنة، ثم بعد ذلك نربيهم على ما صح. فالشيخ الألباني إمام بحق، وهو أمير المؤمنين في الحديث في هذا الزمان، وقد بذل مجهودا عظيما. وهذا لا يعني أن الشيخ الألباني ما بيخطئش، ربما أخطأ في مسألة أو اثنين أو ثلاثة، أخطأ في تصحيح حديث أو اثنين أو ثلاثة، أخطأ في تضعيف حديث أو اثنين أو ثلاثة، مش مشكلة، هذا لا يطعن فيه، لأن كل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، وأبى الله إلا أن يخطئ كل البشر إلا رسول صلى الله عليه وسلم برعاية الله وعنايته له. ها؟ فلازم كل واحد بيألف كتاب لازم كل شوية يجي يجدد الطبعة ولا يراجع فيه، يقول لك لا أنا زود شوية نقص شوية يشيل دي حط دي، فأبى الله إلا أن يصح إلا كتابه، وألا يصح وألا يسلم كلام أحد إلا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بعد كده لازم فيهم طاعة فيهم أخطاء، هذا لا يعيب، بل هو ده رحمك الله، بل هو ده دليل السلام. إذا كنا احنا هنقول عن الألباني ما غلطش أبدا، يبقى احنا ما تعلمناش حاجة من الألباني، ده هو أول حاجة علمها لنا إن كلنا بشر يخطئ ويصيب، أول حاجة علمها لنا كل يؤخذ منه ويرد إلى رسول صلى الله عليه وسلم، كل حاجة أول حاجة علمها لنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، أول حاجة علمها لنا إن احنا لا نأخذ شيئا إلا بدليله من الكتاب والسنة، وهكذا. يبقى إزاي احنا نبقى ألبانيين بمعنى إن احنا نأخذ كل حاجة عن الشيخ الألباني ونرد ما سواها أو نأخذها حتى وإن كانت خطأ؟ طبعا هذا كلام مخالف، وربما الاخ دوت مثلا بيعرض ان انا برجع دايما للشيخ الالباني في تمام منا، انا ما برجعش للشيخ الالباني بس يا اخوانا، انا برجع لغالب الكتب بتاعت الفقه اللي موجوده عندي، الله يسر الله تبارك وتعالى لي ولكم يعني ان نستفيد بها. وبعدين يعني بنقل من الكتب الثانيه في كتاب فقه السنه، وباخد كتاب تمام منا معايا في الشنطة علشان خاطر سهل ان انا اشيله، انما صعب ان انا مثلا اشيل 10-15 كتاب في الفقه وانا رايح عشان ادرس فقه، فبنقل الحاجات المهمة او الاعتراضات او البيان او ما شابه ذلك في الكتاب، وكتاب تمام منا معايا، لان كتاب تمام منا الصراحة يعني وفى غالب المسائل حقها، وفى غالب المسائل ايه حقها، فلا اعتراض علي في هذا. والشيخ الألباني شيخنا واستاذنا، وندعو له بالرحمة والعافية في الدنيا والآخرة، وشيخنا برضو الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، العلماء دول يا أخوانا لازم نحترمهم، لو هم يعني أهم في حياتنا من الماء والهواء ومن الطعام والشراب ومن الآباء والأمهات، فيجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قلوبنا أكثر من حبنا لأنفسنا، ونحب العلماء كذلك أكثر من حبنا لأنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، لأن الأب والأم سبب وجودنا في الحياة كوجود جسدي، والعلماء سبب سلامة قلوبنا وسبب حياة قلوبنا، فهؤلاء العلماء هم الذين علمونا ونورونا ودلونا على الطريق وأشاروا يعني إلى جنة الله تبارك وتعالى لنا حتى نصل إليها، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك. فإياك ثم إياك، لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة، لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة، إن الله تبارك وتعالى لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فحذار. يعرض علي عمل بالأوقاف كإمام مسجد، فهل يجوز أخذ الأجر على الإمامة والخطابة؟ أنت ما بتاخدش الأجر على الإمامة والخطابة، أنت بتاخد الأجر على الوقت اللي أنت بتسخره لخدمة الدين. وقبل أن نقول لك هذا، هل أنت فعلا أهل للإمامة والخطابة؟ إن كنت خريج مثلا الأزهر، هم بياخدوا كل خريج الأزهر وحطوا إمام خطيب حتى لو كان ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، يبقى عشان تتحط يا ابن الحلال وتتصدر لازم تتعلم، ما فيش مشكلة تروح تتخصص وتبقى إمام وخطيب، لكن لازم تتعلم، وطالما أنت برضو إمام وخطيب لازم تتعلم، تقعد تقرا في الكتب وتحفظ وتراجع وتسمع الأشرطة وتحضر مجالس العلم وتسأل العلماء وتستفتي أهل العلم وترجع لأهل العلم أينما كانوا وفيما وبأي لون كانوا، مش لازم ترجع لعلماء الأزهر فقط، لكل العلماء، وتحذر تمام الحذر من العباية والكاكولا والعمامة اللي هي بتعطيك صورة العالم وأنت لست بعالم. إياك والشهرة، أن تشتهر بلباسك أو تشتهر بفصاحتك وأنت خاول وفاض من الداخل من إخلاص وإقبال على الله تبارك وتعالى. يجب عليك أن تحتاط في كل هذه المسائل. وايضا يعني النهارده سمعت اخبار يعني وحشه جدا عن المعاهد الازهريه، ان هم ما بيقبلوش الا اعداد بقى معينه، وما بيقبلوش الا سن كبير، ومش عايزين يزودوا الفصول في المعاهد الازهريه لقبول مثلا الابتدائي، والطلبه طالعين فاشلين. طبعا اللي بيبقى سنه 6 سنين ونص و7 سنين ممكن يبقى عنده عاهه ولا حاجة، وبعد كده بيترقى ويطلع يخش إعدادي وثانوي ويخش جامعة. طبعا مش يقدر يمشي في الجامعة في الكليات العملية، ويخش كلية نظرية، كلية شريعة وقانون، ولا كلية أصول دين وينجح، وبعد كده يبقى إمام مسجد، وهو يعني حاجة تأسف يعني، وكأن هذا مخطط لهدم الدين. فنسأل الله السلام. فارعوا أبناءكم وارعوا أنفسكم. سمعت ان صلاح الدين الايوبي رحمه الله احمد رساه كان اشعري، فهل هذا صحيح؟ لا، صلاح الدين الايوبي كان سنيا. هل يجوز للحائض ان تقرا القران ولو كانت مضطره لذلك كما لو كانت مدرسه؟ وجزاكم الله خيرا. يعني المراه تحيض 7 ايام او 6 ايام او 5 ايام او 3 ايام في الشهر، فما حبكش في 3 ايام دول تمسك المصحف وتقرا القران، تذكر الله تبارك وتعالى باي ذكر بالأذكار المطلقة. أما أن تقرأ القرآن فلا، ولا تمسك المصحف لا. أما إذا كانت مدرسة يعني تأجل، خلي الحصة دي مثلا بدل حصة قرآن تبقى حصة مثلا سيرة، تبقى حصة مثلا حديث، تتصرف أو تسمع للبنات، وتخلي بنت مثلا من البنات تقف معاها وهي البنت بتسمع تردها، أو واحد بنت تفتح المصحف مثلا والبنت تقرأ وهي تردها وهي تتابع، بس مش لازم يعني، مش شرط أساسي إنها تعمل كده. لقد سمعت كلام على الشيخ طارق سويدان، وأنا عندي مجموعة السيرة للشيخ طارق سويدان، فما العمل؟ وهل في السيرة التي اشتريتها شيء من هذا الكلام؟ والله أنا زيك سمعت، وما آفة الأخبار إلا ناقليها، وأنا زيك سمعت، وأن أحدث بما سمعت فهذا هو الضلال المبين. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لكن اسأل من استمع إلى هذه الأشرطة كاملة، أنا لم أسمع أشرطة كاملة، لكن اسأل من سمعها كاملة وعنده القدرة على التمييز وهو يجيبك. لكن احنا الذي نعرفه عنه أنه بخير. طيب يعني هو إلى أن أراجع إن شاء الله المشايخ أجاوبكم بإذن الله على سؤال الشيخ طارق سويدان ده. ما حكم الدين من كتاب السنة في النساء التي تعمل عملية إجهاض لتفريغ الطفل وكان عمره في بطن أمه 2 شهر؟ طبعا ده يعني الكلام المطلق في الإجهاض حرام، الإجهاض حرام، سواء كان في اليوم الأولاني في 2 شهر، في 14، في 6 أشهر، في 9 أشهر، الإجهاض حرام. لكن يسأل بقى، تسأل المرأة دي لما أجهضت أو لما أجهضت نفسها، فلعل الطبيب هو الذي أرشدها لهذا، لضرر واقع بها متحقق أو ضرر واقع بالجنين متحقق، أو إن يعني المهم في سبب من الأسباب. فإذا كانت هناك ضرورة وهذه الضرورة تقدر بقدرها وحكم فيها أهل العلم وأهل الفضل، خلاص قضية يعني تخرج عن نطاق الفتوى العامة دي. أما الفتوى العامة الإجهاض حرام، حتى وإن كان هذا الطفل من زنا، حتى وإن كان هذا الطفل من زنا لا تجهضه، لكن هي يعني يقام عليها الحد، والطفل يربى في بلاد المسلمين ولا يعير بجريمة أبيه ولا بجريمة أمه. ما هي العلامات لمعرفة رضا الله عن؟ إذا أردت أن تعرف رضا الله عنك فالتزم ما جاء في الكتاب والسنة من أسباب الرضا. يعني الله تبارك وتعالى لا يرضى عن القوم الكافرين، لا يرضى عن قوم الفاسقين، لا يرضى عن قوم الظالمين، فلا تكن من هؤلاء ولا هؤلاء ولا أولئك. إن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، فالواجب عليك أن تكون شكارا لكل ما يعني يسدى إليك من نعم. يجب أن تكون راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى، فإذا رضيت بقضائه رضي الله تبارك وتعالى عنك. يجب أن تكون بارا بوالديك، فإذا بررت والديك رضي الله تبارك وتعالى عنك، وهكذا. فالتمس أسباب الرضا، فإذا التمست أسباب الرضا وقمت بها فإن شاء الله تبارك ومخلصا فإن شاء الله تبارك وتعالى يرضى الله تبارك وتعالى عنك. هل قرأت الفاتحة على الميت بدعة أم لا؟ لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام ولا أحد من العلماء أنه يجوز قراءة الفاتحة على الأموال، لا على القبور ولا على الميت بعد دفنه. هل علامة الصلاة في الوجه تدل على تقبل الله للصلاة؟ لا، ده احنا بنقعد نحك دماغنا يا ابني في الأرض كده. العلامة اللي في الوجه بقى دليل ان ربنا سبحانه يعني ميز اهل الصلاة عن غيرهم، بعلامة في وجوهية الوضاء في الوجه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كمثل زرع اخرج شطأه فازره فاستوى الى اخره. فالاثر السجود اللي في الوجه يعني الوضاء في الوجه وليس العلامة البني اللي في دماغ دي ترازع دماغ. نعم كزرع اخرج شطأه. انا قلت يا مال كزرع اخرج شطأه. جزاك الله خير. وانني بدأت الصلاة من حوالي 8 سنوات وعمري 19 سنة ولم تظهر له علامة الصلاة لحد الوقت، فذلك يدل على عدم تقبل الله الصلاة. بارك الله فيك، أعانك الله على هذا. رجل في ضيقة مالية ولجأ إلى أحد تجار الأجهزة فاشترى له ذهب بقدر ما يحتاجه من المال على أن يسدده على أقساط مضافا إليه فوائد، على اعتبار أن الذهب نوع من أنواع السلع التي اشترى بالقسط، ثم يتصرف الشخص في هذا الذهب بالبيع طبعا، فلهذا يجوز أم حرام؟ الله جزيل ولكم جزيل الشكر. أولا شراء بيع الذهب تقسيط حرام، شراء الذهب بالتقسيط حرام. ليه؟ ناصر يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا اختلف المثل يجب أن يكون يدا بيد، يعني ما كانش ذهب ذهب أو فضة فضة، يعني ذهب بفضة أو ذهب بمال، يبقى لازم يكون يدا بيد، ما ينفعش يكون إيه مؤجل أو على أقساط. الذهب بالذات ان ده هو ده اصل المال، الذهب ده هو اصل المال، عليه بتقدر قيمة الاوراق المالية. النهاردة الذهب بكام؟ ب38 ب32 ب35، يقول لك الجنيه ارتفع الجنيه نقص الدولار ارتفع الدولار نقص، كل ده راجع ليه؟ بقيمة الذهب. الذهب هو اللي بيعلي ويوطي الكلام ده كله، لان كل هذه الاوراق ما هي الا سند، يعني يقول لك انك تملك من الذهب قد كده اوقي دعك 10 جنيه في جيبك، يعني انت تملك مثلا تلت جرام ده، دي معنى الجنيه، معنى العشر جنيه، انما دي ورقة، 10 جنيه ورقة ملاش لازمة. فذلك مثلا لو ليها لازمة مثلا كان ايه الدولة مثلا فيها تلت نقود، ويقول لك اطبعوا لهم كم مليار، لا منفعش، ما يقدرش يطبع الا اذا كان الرصيد بتاعه من الذهب يوازي الورق ده يبقى ليه قيمة. انما لو طبع من غير ما يكون ليه رصيد زي السودان مثلا كده، بص ليه شارين مثلا كيلو قوطة بمليون جنيه استرليني سوداني، قصدي جنيه السوداني مليون جنيه سوداني، خدت بالك؟ فطبعا ما قال ليه، لان ما فيش ارصدة، الاقتصاد تعبان ومش ارصدة عندهم. فالذهب ده الاساس النقد. فمسألة البيع والشراء في الذهب لازم يكون يدا بيد ومثلا بمثل، اذا كان ذهب بذهب ومثلا بمثل الوزن زي بعض، اذا كان يختلف النوع يبقى لازم يدا بيد. وقال هناك حدود معانا لنسبة الربح في التجارة؟ لا مفيش حدود معانا نسبة التجارة، لكن إياك والاحتكار وإياك والظلم، إياك والاحتكار وإياك والظلم. يبقى الأخ اللي في ضائقة ده مالي يروح لمين؟ دليني بقى عمي الشيخ يعمل إيه؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أبي أمامة المسجد ووجده في غير وقت الصلاة وقعد كده مهموم، مالك في غير وقت الصلاة في المسجد؟ قال ديون أهمتني. قال قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من الجبن والبخل. قال له: إني أعرف كلمات لو قلتها لأذهب الله همك وسد ديني. فلما قالها يقول: فسد الله ديني وأذهب همي. احنا نسينا الدعاء ده يا أخوانا، قولوا كتير. الأخ بيسأل سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. من هو الخليفة الذي نقل مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بعيدا عن الكعبة لكي يطوف الحجيج بدون مشاقة؟ مش عارف، حد عارف؟ معرفش الله. هل صيام يوم الجمعة جائز في العشرة أيام من الحجة؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة إلا أن تصوم يوما قبلها أو يوما بعدها. بماذا ينصح من يصلي في البيت دائما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول له: لا تصلي في البيت كصلاة النساء، ولكن صلي في المسجد، ففي المسجد يجتمع الرجال، وقد قال الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة حتى هم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة في جماعة، إلا أنه خشي على الذرية فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. والعلماء المحققين يقولون بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، يعني كل واحد يجب عليه صلاة الجماعة. وأما جمهور العلماء فيقولون بوجوب صلاة الجماعة على الأمة، يعني يجب أن تقام صلاة الجماعة في المساجد، ولكن هي بالنسبة للأفراد من السنن والمستحبات. لماذا ينصح من لا يصلي ويقول إن الصلاة ستأتي تدريجيا ولا تنصحني دائما حتى أمل ولا أصلي إذا كررت سؤالي؟ كرر سؤالك بس بنفس الطريقة، قوله: صلي صلي صلي صلي. لا، كرر، قوله حاجة تانية غير الصلاة، خده في مسابقة، خده في فتة، في عقيقة، في وليمة، خد له هدية، ذكره بالصلاة عن طريق مثلا ضرب الأمثلة اللي هو بيعيشها، إذا كان مثلا تاجر أو إذا كان مهندس أو إذا كان دكتور، يعني خشوا له من الطريق اللي ممكن من خلاله أنه يصلي، وإن شاء الله يصلي. بس خلي نيتك أنت قوية في أنه يصلي، يصلي إن شاء الله. ما الفرق بين فقه السنة والوجيز وما هو أفضل أن نشتري؟ احنا شرحنا بكده كتاب الوجيز، هو اسم وجيز، هو وجيز، فخدنا الوجيز على ان احنا نعمل بيه، يعني ازاي نصلي وازاي نطهر وازاي نصلي وازاي نصوم وازاي نحج وازاي الى اخره. ماشي، خلاص عرفنا كده وبقينا بنعمل. الكتاب فقه السنة بقى بنتعلم الأدلة على كل مسألة من مسألة وبنناقشها، يعني علشان تبقى عندك علم مقعد له قواعد وأصول. نعم، إذا كان مضطر مثلا فيه مطر شديد أرجو أن تقبل، أرجو أن تقبل. إلا لما قال عليه وسلم، كان عليه وسلم قال في الحديث مثلا صلاتهم في البيت بطلة، ما قالش كده، لكن قال: صلاة أحدكم أو صلاة الرجل في مسجده تعدل صلاته في بيته وسقيه 27 درجة أو 25 درجة، يعني أداها 25 أو 27. بس ده في السنن، فتجعلوا من قبورهم وصلوا السنن فيها، هذا في صلاة السنة. أما الفرائض لا، فرائض في المسجد، صلي الفرائض في المسجد وروح صلي السنة في البيت. نعم، يبقى الوجيز، كتاب وجيز تعلمنا منه الدرس العملي في الفقه. أما فقه السنة بنتعلم كل مسألة علمية بدليلها من الكتاب والسنة علشان يبقى عندنا علم مقعد ومقنن. شاب يستطيع الحج ولكنه يريد الزواج، فماذا يفعل؟ فإنه يريد الزواج جدا، فهذا يتجوز. مدام عايز يتجوز قوي، هيتجوز على نفسه يعني، يتجوز قوي، يبقى يتجوز أو مرش حج. نعم، ماذا يقول خطيب الجمعة إذا سمع رجل يعطس؟ يرحمك الله، لا بأس. أعمل في شركة على سيارة توزيع موديل 74، ففي القريب الشركة هتشتري سيارات جديدة، فإني أريد سيارة جديدة تساعدني على العمل والتوزيع، ولا يحدث هذا إلا عن طريق الله. الهدايا فقط، فإن هناك كثير من الزملاء معهم سيارات حديثة. يعني عايز ياخد رشوة يعني، وعايز يقول لي يعني ينفع اخد رشوة عشان اشتري عربية جديدة؟ ما ينفعش، حرام. لو كل الناس خدوا رشوة ما تاخدش انت رشوة، الراشي والمرتشي والرائش في النار. هو سائق تاكسي ويركب معه نساء غير متبرجات، فهل يجوز؟ غير متبرجات ولا متبرجات؟ ايه يعني؟ اولا يعني التاكسي ده عمل فبتوصل الناس، اذا كانت اللي راكبه معاك دي يعني موصلنا داخل البلد ما فيش مشكله، لان دي مش خلوه. الخلوه يجب ان معناها الشرعي اجتماع رجل وامراه في مكان امن لا يطلع عليهما فيه احد، مكان مقفول ما حدش يشوفه فيه، دي اسمها خلوه. اما اللي راكبه التاكسي دي ولا راكبه العربيه ما رايحه مشوار، ممكن تكون مضطرة إليه، راح تعالج أو تعالج، أو رايحة لترى أباها أو أمها، أو فيه ظروف عند أو ما شابه أو ما شابه ذلك، سواء كانت متبرجة أو غير متبرجة. لكن ما تقعدش ما تقعدش جنب، خليها قاعدة ورا، خليها قاعدة ورا. وبقت بقت في حجة حلوة دلوقتي، إن لما تيجي تقول الحزام بقى يقعدي ورا مدام عشان الحزام هيتعبك وكده، الحزام أصله إيه فهيعمل لنا مشكلة، فتقعد ورا وخلاص، ولا تنظر اليها في المرآة ولا حاجة، توصلها ومع السلامة، خد فلوسك ومع الف السلامة، وانت قاعد شغل شريط مثلا في التبرج، شغل شريط في تقوى الله تبارك وتعالى الى اخر، اديها التبهدية، اديها رسالة هدية كده، اتصرف اشتغل دعوة. ما ليه تقعد كده في البيت؟ ربنا سبحانه وتعالى يوفقك يا اخي الكريم. فات الصفات، قالوا ان اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، فمعنى هذا الكلام وهو هذا الواجب. فانش الكلام ده انا قلته قبل كده، شرحنا الكلام ده في اول درس، وقلنا ان انهم يفصلون بين الصفة والذات او يجردون الذات عن الصفة، وقالوا ان اثبات الصفات يعني تعني تعدد الواجب. يعني لو قلت الله سميع يسمع بسمع، يبقى اذا هنا، او الله بصير يرى بعين، او الله ينزل الى السماء الدنيا، فاثبات هذه الصفات تعني ان انا كده يبقى الله وصفة، يبقى انها يبقى فيه اتنين مش واحد بس. هذا كلام باطل، وده كلام النصارى، ده كلام اللي النصارى بيقول ثلاثة اقانيم وان كل اقنوم صفة او شخص، ده كلام باطل. ليه؟ احنا مثلا قلنا فلان الفلاني ده لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا يمشي ولا يبطش ولا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يقعد ولا يجلس، يبقى ده ذات ولا ده ايه؟ ميت. لما انزع منه الصفات او اجرده عن الصفات اصبح هو ايه؟ ذات بلا صفات، عدم. لان اي ذات من الذوات، اي ذات من ذوات المخلوقات يعني، لا يقال عنها ذات الا اذا كانت محلاه بصفات تجعلها ذات، فإذا نزعت منها هذه الصفات أبطلتها. ولا يعني مثلا أقول مثلا الأخ أحمد ده مبصر، يبقى أقول إيه؟ أحمد وبصره، أحمد وسمعه، أحمد وكلامه. الكلام ده معقول؟ هل إذا أثبت أن أحمد يرى ويسمع ويتكلم ويأتي وينزل ويقوم ويرقد وإلى آخره، يبقى أنا أثبت أحمد وحد ثاني معاه؟ أبدا. كل ذات تستلزم أن تكون متصفة بصفات، وإذا أبطلت هذه الصفات وعطلت فقد حولت هذه الذات إلى عدم. هذا معنى تعدد الواجب عند المعتزلة. ما حكم الأخ بيسأل عن انضمام إلى الجماعات العاملة في الساحة، وبيقول هل يجوز أن أنضم إلى جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا؟ أقول لك أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالجماعات العاملة على الساحة هي جماعات دعوة. انت انظر الى اي هذه الجماعات اقرب الى ما كان عليه نوع سلم واصحابه،